ونزههم عن كل عيب، وجعلهم محل رسالته، وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته، حيث قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم، ولا يحتاج إلى دليل على فساد ما قيل فيهم من أعدائهم، لأن معرفته بنبوتهم تستلزم دفع ذلك. ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: وما كان للنبي أن يغل، أن يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي حامله على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت، الغال وغيره، كل يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه. وهم لا يظلمون، أي لا يزاد في سيئاتهم، ولا يهضمون شيئا من حسناتهم، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغال وأنه يأتي يوم القيامة بما غل، ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اقتصاره على الغال ليوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العالمين قد ليوفون، أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرجل الذي يقال له ابن اللتبية ليجمع أموال الصدقة، فجاء هذا الرجل فأعطى بعض المال للنبي صلى الله عليه وسلم واستأثر ببعض المال لنفسه، فقال الرجل: هذا لكم وهذا أهدي لي، يعني هذه هدايا لي كجامع للصدقة وللزكاة ليست من حقكم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه وينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده، لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، إذ كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاثا. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يصرح للناصح بما فعل، وأن المقالة الشهيرة التي تقال: النصيحة في الملأ فضيحة، ليست على إطلاقها، وأن الذنب إذا حصل على العام فإنه ينكر على العام، لأن بعض الناس حينما تعلق لأحدهم وتنصحه يقول لك: انصحوا في السر، النصيحة في الملأ فضيحة. نعم، النصيحة في الملأ فضيحة، هذا كلام صحيح، ولكن هذا ليس على إطلاقه. والخطأ إذا كان على العام فإن تصويبه يكون على العام حتى لا يغتر أحد وحتى لا يفتن الناس. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل هذا العامل الذي يقال له ابن اللتبية، وفي بعض الروايات أن هذا العامل أتى بأحمال محملة وقد اجتمع الناس وعلموا أنه جاء، فكان هذا على ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الأمر قاصرا بين هذا الرجل ابن اللتبية وبين الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، بل كان الأمر معروفا ومنتشرا وحضره جمع من الناس. ومع ذلك يصحح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا المسار، ويتكلم عن الرجل بعينه، ويقول صلى الله عليه وسلم ويغلظ في الكلام: هل لا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ فينبغي للمصلح والناصح أن يتعلم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لكل حدث حديث ولكل مقام مقال. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الأمر، لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. قال: وعن علي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي أغلها لتشتعل عليه نارا والعياذ بالله. وهذا الرجل كان قد أغلى هذه من الغنائم وأخذها من الغنائم قبل أن تقسم، ولذلك جاء في حديث يوشع بن نون رضي الله عنه لما غزا قرية الجبارين وغنم الغنائم، وهذه الغنائم لم تحل لأمة قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النبي من الأنبياء إذا غزا قوما فغنم منهم، فبعد انتهاء الغزو يجعل النبي هذه الغنائم في مكان، وكانت علامة أن الله سبحانه وتعالى قبل هذه الغزوة أن تنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنائم. هذا هو الحال في الأمم السابقة، علامة قبول الغزو أن النبي يضع الغنائم في مكان ثم تنزل النار من السماء، فإذا نزلت النار وأحرقت الغنائم علم أن الله سبحانه وتعالى تقبل هذه الغزوة. فلما غزا يوشع بن نون، ويوشع بن نون هو فتى موسى عليه السلام الذي كان معه في قصة الخضر، في قصة الحوت، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. هذا الفتى كان اسمه يوشع بن نون، وهذا الفتى صار نبيا بعد وفاة موسى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غزا قرية الجبارين وفتح الله عليه بيت المقدس. لما انتهت الغزوة وضع يوشع بن نون عليه السلام الغنائم في مكان، ثم نزلت نار من السماء ثم ارتفعت مرة ثانية من غير أن تحرق الغنائم. نزلت نار من السماء ثم ارتفعت النار من غير أن تحرق الغنائم. فقال النبي اللي هو يوشع بن نون: فيكم الغلول، انت حد منكم آخذ حاجة من هذه الغنائم لا تحل له. قال: فليبايعني من كل قبيلة كبيرها. جمع القبائل وجمع الناس، وطبعا مش هيسلم عليهم واحد واحد، وإنما يجمع رؤساء القبائل، ويبدأ سيدنا يوشع بن نون يسلم عليهم. وكانت علامة المعصية في القوم أن الرجل الذي من القبيلة إذا أخذ شيئا فإن رئيس القبيلة تلتصق يده بيد النبي. فبدأ سيدنا يوشع بن نون عليه السلام أنه يسلم على رؤساء القبائل واحد واحد، يسلم على فلان، يسلم يسلم يسلم يسلم، إلى أن التصقت يده عليه السلام برجل من قبيلة من القبائل. فعلم النبي أن الغلول في هذه القبيلة، عرف أن الراجل اللي أخذ الحاجة من القبيلة دي، عرف من إيه؟ لما التصقت يده بيد الرجل الذي من هذه القبيلة. فقال يوشع عليه السلام: فيكم الغلول، فليبايعني رجال هذه القبيلة كلها، عشان نشوف بقى من اللي أخذ من الغناء. فبدأ سيدنا يوشع بن نون عليه السلام يسلم عليهم واحد واحد، يسلم يسلم يسلم، إلى أن التصقت يده عليه السلام بيد رجل منهم، فقال: أنت غللت. قال له: تعالى، أنت اللي أخذ الحد. قال: فأخرج هذا الرجل مثل رأس الثور من الذهب، كان أخذها من الغنائم من غير ما حد يشوف، فأخرج مثل رأس الثور من الذهب، فأخذها يوشع بن نون عليه السلام ووضعها على الغنائم، فلما وضعها نزلت النار من السماء فأحرقتها، فعلم أن الله سبحانه وتعالى تقبل هذه الغزوة. ولذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث فقال: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أحلها لنا، فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أحلها لنا. ثم قال الله سبحانه: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان الله والعمل على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه. هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فطر عباد الله وفي فطر عباد الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولهذا قال: هم درجات عند الله، أي كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم. فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات، فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم. والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين والعياذ بالله، كل على حسب عمله، والله بصير بأعمالهم، لا يخفى عليه منها شيء، بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ، ووكل ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطوها. قال ثم قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال: هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم، بل أصلها، وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من الهلكة. فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون نسبه وحاله ولسانه، ومن قومهم وقبيلتهم ناصحا لهم مشفقا عليهم يتلو عليهم آياته يعلمهم ألفاظها ومعانيها ويزكيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق

أي خلصوا عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس ألا يخرج معه إلا من خرج معه في غزوة أحد. قال: وجاء الخبر للمشركين أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم، وندم من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة. ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل، حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة. فسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيته لهم أجر عظيم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إن ترهيب من رهب من المشركين وقال إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان، يخوف أولياءه الذين أدم إيمانهم أو ضعف، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين إياه المستجيبين لدعوته. وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الآية من الآيات التي لا يفهم معناها الصحيح إلا بمعرفة سبب النزول، وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وذلك أن هذه الآية تحتمل معنيين: المعنى الأول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أيها المؤمنون من أوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أيها المؤمنون من أوليائه، تمام؟ فإن هذا المعنى هو الأول، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأصح، والله أعلم. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن سبب نزول الآية هو في تخويف أناس للمسلمين من أناس آخرين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. فالآية نزلت في تخويف أناس للمسلمين من أناس آخرين، يبقى هم الناس بيخوفوا المؤمنين من أولياء الشيطان اللي هم الكفرة، فنزلت الآية في تخويف أناس من أناس. فيبقى المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يبقى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أيها المؤمنون من أوليائه، وهذا هو المعنى الأول والأقرب والأصح، يؤيده سبب النزول. والمعنى الآخر هو معنى صحيح في نفسه، ولكن لعله أنه لا يستدل له بهذه الآية. والمعنى الآخر إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي الذين يتولونه. ويكون المعنى أنه لا يخوف المؤمنين، وإنما يخوف العصاة الذين هم أولياءه، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية سورة النحل: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فهذه الآية كما قلت لكم تحتمل هذين المعنيين، والمعنى الأول أقرب والله أعلم، يؤيده سبب النزول: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أيها المؤمنون من أوليائه، بسبب أنها نزلت في تخويف أناس من أناس آخرين. قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الآيات. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.

فانقسم الناس حسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، ليترتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه سبحانه وتعالى، ليميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ثم قال سبحانه: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. أي ولا يظن الذين يبخلون أن يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده، فبخلوا بذلك وأمسكوا وظنوا به على عباد الله، وظنوا أنه خير لهم، بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح: إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبتان، يأخذ بلهزمتيه يعني بشتقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الآية. فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم، فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم. وفي هذا نقول إن الصحيح في أركان الإسلام أنه لا يكفر بترك أحدها إلا الصلاة، طبعا الشهادتين معروفين، وأما في الأركان بقية الأركان فلا يكفر الإنسان بترك شيء منها إلا بالصلاة. وأما الزكاة فالصحيح أن الذي يترك الزكاة ليس بكافر، وإنما ترك الزكاة صحيح أن تركها كبيرة من الكبائر، وهو متوعد بهذا العذاب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب هذا الذي يمنع الزكاة أنه يقيض له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان، يأخذ بلهزمتيه، يقول: أنا مالك، أنا كنز. وهنا إشكال، وهو كيف تقول إن ترك الزكاة ليس بكفر، وقد منع قوم الزكاة على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقاتلهم الصديق رضي الله عنه. نقول إن التحقيق في مثل هذه المسائل الكبار، ونقول إن هذه من المسائل الكبار العظيمة التي ينبغي أن تؤخذ من المحققين، من أهل العلم، من العلماء الكبار، مما شهد لهم بالعلم والصلاح وجمع الأدلة وبيانها، ولا تؤخذ مثل هذه المسائل هكذا اعتباطا. ولذلك نقول إن المحققين من العلماء قالوا إن الذين حاربهم الصديق رضي الله عنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول قسم مرتد وأظهر الردة والكفر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الصنف قاتلهم الصديق رضي الله عنه قتال المرتدين، وهذا إجماع أهل العلم على ذلك. والصنف الأول الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه صنف من الناس ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتد ردة حقيقية، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه قتال المرتدين. والصنف الثاني قوم منعوا الزكاة، ومع منعهم للزكاة جحدوا فرضيتها، يبقى هؤلاء أنكروا معلوما من الدين بالضرورة فجحدوا فرضيتها، وقاتلهم الصديق رضي الله عنه كذلك قتال المرتدين. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الصلاة حق الله وإن الزكاة حق المال. فهذا هو الصنف الثاني، قسم منع الزكاة وجحد فرضيتها، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قتال المرتدين. الصنف الثالث، صنف منع أن يدفع الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه وللسعاة الذين بعثهم أبو بكر الصديق لجمع الزكاة من الناس، فهؤلاء منعوا الزكاة. ثم إنهم لما منعوا الزكاة حاربوا عليها، حاربوا عليها وتحصنوا بسيوفهم من أن يأخذ أبو بكر رضي الله عنه الزكاة منه، ولكن هؤلاء لم يظهروا جحدها. يعني هم الآن منعوا الزكاة، والفرق بينهم وبين القسم الثاني أن القسم الثاني جحدها هكذا صريحا، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتال المرتدين. الصنف الثالث منع الزكاة وتحصن بالسيوف وقاتل عليها، ولكنه لم يظهر جحدها. وهل كانوا جاحدين في قرارة أنفسهم أم لا؟ الله أعلم، نحن لا نطلع على قلوبهم، ولكنهم لم يظهروا جحدها هكذا صراحا. ومع أنهم منعوها فإنهم قد تحصنوا بالسيوف لعدم إرادتهم أن يؤدوها لأبي بكر رضي الله عنه. فلما تحصنوا بالسيوف قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والمتقدمين من العلماء، وهو مذهب أهل المدينة ومالك وغيره، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتلهم أيضا قتال المرتدين. يعني المتقدمين من العلماء يقولون إن هذا الصنف الثالث اللي هو منع الزكاة وحارب عليها مع أنه لم يظهر جحودها، يقولون إن أبا بكر رضي الله عنه قاتلهم قتال المرتدين. وبعض أصحاب الإمام الشافعي وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع يذهبون إلى أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل هذا الفريق الثالث اللي هو منع الزكاة وتحصن بالسيوف ولم يظهر جحدها. يذهب هذا الفريق إلى أن أبا بكر رضي الله عنه قاتلهم قتال البغاة، قاتلهم قتال البغاة. ولكن المحققين من أهل العلم والمتقدمين الكبار يذهبون إلى أنهم قاتلهم قتال المرتدين. وبهذا تكون هذه الثلاثة أحوال التي قاتل فيها الصديق رضي الله عنه من ارتد صراحا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن امتنع عن الزكاة وجحدها صراحا فقاتله قتال المرتدين، وأما من منعها وحارب عليها ولم يظهر جحودها فإن من العلماء من يقول إن قتال أبي بكر رضي الله عنه لهم قتال المرتدين، ومنهم من يقول قتال البغاة. وهذا هو التفصيل في ذلك، والله أعلى وأعلم. قال الله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، أي هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الآية. قال: وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال،

وقال لا تغبروا علينا، يستنقص من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف، فنزل ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي اللي هو ابن سلول يعني: أيها المرء، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا. ما أنت تقول لنا الكلام، ارجع إلى رحلك، خليك في مكانك، فمن جاءك فاقصص عليه، اللي يجي لك يبقى قل. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا، فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود، بدأوا يشتموا في بعض حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة اللي هو كان رايح يزور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ نسمعش اللي حصل، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. فقال سعد: يا رسول الله، أعف عنه واصفح. قال له: معلش يا رسول الله، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. خلاص كان هيبقى الملك قبل ما انت تجي على طول. فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، يعني حنق عليك وغضب عليك وحسدك يا رسول الله لكونك أخذت الرياسة منه، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمره الله، كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فبايعوه وأسلموا. فكل من قام بحق أوامر الله، فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله. ولذلك قال لقمان الحكيم لولده: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال ثم قال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله: الميثاق هو العهد الثقيل المؤكد

ذكر هاتين السورتين سورة البقرة وسورة آل عمران فسماهما النبي صلى الله عليه وسلم بالزهراوين. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه، وأن سورة البقرة وآل عمران تتقدم كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وهنا وقف في هذا الحديث لا بد من الإشارة إليه فيما يتعلق بإتيان القرآن. إن المقصود بإتيان القرآن هنا هو إتيان ثواب القرآن. وإذا كانت هناك بعض الأعمال تمثل، فقد يمثل الصيام وقد تمثل الصلاة، وكما هو معلوم تمثل الدنيا على صورة امرأة، ويمثل الموت على صورة كبش. وذكر أن القرآن كذلك يمثل على صورة رجل شاحب، وهنا البقرة وآل عمران تمثلان على أنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. فإننا نقول إن الكلام في القرآن خصوصا بالتمثيل فإنه يمثل ثوابه، ولا يكون الممثل هو القرآن على الحقيقة. نعم قد يمثل على الحقيقة غير القرآن، كما يمثل الصيام ويمثل الصلاة وتمثل الدنيا ويمثل الموت، أما القرآن خصوصا فإننا نقول ونجزم إن الذي يمثل إنما هو ثوابه وليس هو على الحقيقة. لماذا؟ لأن القرآن صفة الله سبحانه وتعالى، ولأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وصفته، ولأنه كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. فإذا وجدنا في أحاديث يأتي القرآن أو يشفع القرآن أو يمثل القرآن في سورة كذا أو كذا، فالمقصود ليس القرآن حقيقة، ولكن المقصود ثواب القرآن، لأننا نعلم أن القرآن كلام الله وأنه صفته وأنه منه بدأ وإليه يعود. وبهذا يكون الكلام عن هاتين السورتين الكريمتين قد انتهى بشيء من البيان والإيضاح. وهذا ما أعلم، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.